الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته إلى أحد إخوانه: فصل. وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وقوة غالبة يقارنهما رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه، فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. والله أعلم، والله المستعان، وعليه التكلان، وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه وصية جامعة وعظيمة ختم بها رحمه الله تعالى رسالته هذه التي كتبها لأحد إخوانه. وقد مر معنا قبل هذا الفصل ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لمكانة الصلاة ومنزلتها من الدين، وأنها قرة عيون المؤمنين وراحة نفوسهم. وأيضا ما ذكره رحمه الله تعالى من أن الصلاة لا تكون قرة عين للمصلي وراحة قلب إلا إذا جمعت مشاهد ستة، وهي الإخلاص لله جل وعلا، والصدق معه سبحانه، والإحسان في التقرب إليه عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يستحضر منة الله عليه بهذه الطاعة والعبادة، وأن يستشعر تقصيره في جنب الله. وكل ذلك بيان لمكانة الصلاة ولما ينبغي أن يكون عليه المصلي في هذه الصلاة من حال عظيمة وكمال في الإخلاص والصدق والتذلل والإحسان في التقرب إلى الله عز وجل، ليكون هذا القيام الذي يقومه المصلي بين يدي ربه جل وعلا مؤهلا له يوم القيامة لحسن القيام بين يدي الله بالفوز برضا الله سبحانه وتعالى، والفوز بجنته والنجاة من سخطه وعذابه سبحانه. وفي هذا المقام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة جليلة الشأن عظيمة الفائدة ذكرها في بعض مصنفاته، فقال رحمه الله: للعبد بين يدي الله موقفان، للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف أي موقف الصلاة ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. وهذا أمر ينبغي أن يلاحظه المسلم بعين الاعتبار ملاحظة شديدة قبل أن يندم يوم القيامة. فهما موقفان، هما موقفان، الثاني منهما مرتبط بالأول. فمن أحسن الموقف الأول هون الله سبحانه وتعالى عليه الموقف الثاني الذي يكون يوم القيامة، ومن استهان بالموقف الأول شدد الله جل وعلا عليه الموقف يوم القيامة. وموقف يوم القيامة ليس بالهين، بل هو موقف عصيب، يقف الناس يوما واحدا مقداره 50,000 سنة، يوما واحدا مقداره 50,000 سنة، ويكونون في ذلك الموقف ضاحين. وفي صعيد وأرض عفراء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا أشجار ولا ظل، وتدنو الشمس في ذلك اليوم من المواقف من الناس، تدنو من الخلائق حتى تكون قيد ميل. وقيل في معنى الميل أي المسافة المعروفة، وقيل ما يوضع في المكحلة، مكحلة العين، أي تدنو دنوا شديدا. فهو موقف عصيب ومدته أيضا طويلة. لو قارنت هذه المدة بالمدة التي تعيشها في هذه الحياة الدنيا لا تجد تقاربا بين المدتين. 50,000 سنة ماذا تعني بالنسبة 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة يعيشها الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ ثم إن هذه 60 سنة أو 70 سنة التي يعيشها الإنسان في هذه الحياة الدنيا ثلثها ذهب في النوم والنائم مرفوع عنه القلم. إذا كنت عشت 60 سنة وتنام في اليوم والليلة 8 ساعات فمعنى ذلك أنك في حياتك نمت 20 سنة، لكنها ذهبت مفرقة مع الأيام فلم تشعر بطولها. وإلا من عاش في حياته 60 سنة وهو ينام كل يوم تقريبا 8 ساعات فإن مدة نومه في حياته 20 سنة، والنائم مرفوع عنه القلم. وإذا خصمت منها أيضا 15 سنة تقريبا في الصبا، فترة ما قبل التكليف، يصفو لك فترة قليلة وزمن قليل جدا. ماذا يقارن هذا الزمن القليل بذلك القيام الطويل الذي مقداره 50,000 سنة؟ 50,000 سنة، وهو يوم عصيب وموقف مهيل، والله سبحانه وتعالى يهونه على أهل الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح في مستدرك الحاكم وغيره أن الله سبحانه وتعالى يهون ذلك اليوم على أهل الإيمان فيكون كمقدار ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فيكون كمقدار ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر. ولنراجع التأمل في كلام ابن القيم رحمه الله في أن من اعتنى بالموقف الأول وهو موقف الصلاة ولم يستهن بها وواظب عليها هون الله سبحانه وتعالى عليه ذلك الموقف العصيب يوم القيامة. وأما من ضيع الصلاة فإن مصابه جلل ومصابه عظيم يوم يلقى الله. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هذه الصلاة، أول ما يسأل عنه يوم القيامة هذه الصلاة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، أي أنه يحشر مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. وهذا الذي يحشر مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل كيف سيكون موقفه في ذلك اليوم العصيب؟ ولهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعناية بهذه الصلاة والمحافظة عليها وأدائها في أوقاتها متمما أركانها وواجباتها وشروطها، هون الله سبحانه وتعالى عليه الوقوف يوم القيامة. ومن استهان بها ولم يلق لها بالا وفرط في هذه الصلاة ولم يحافظ عليها شدد الله سبحانه وتعالى عليه الموقف يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن أحسن الله إليه، ومن ضيع وفرط جنى يوم القيامة عاقبة تفريطه الوخيمة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة المكتوبة وفي هذه الفريضة العظيمة التي هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وهي صلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. لما أنهى ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام على ذلك وذكر المشاهد العظيمة الستة التي من شهدها كانت صلاته قرة عين له وراحة لقلبه وهناءة ولذة وسعادة، لما أنهى ذلكم رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل، قال: وملاك هذا الشأن أربعة أمور. وملاك هذا الشأن أربعة أمور، أي جماع ذلك وما يجمع ذلك وما ينتظم به هذا الأمر. ومثل هذا التعبير ورد في السنة في حديث معاذ رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فذكر له عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم أخبره بذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقلت: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فملاك الأمر جماعه، ملاك الأمر جماعه، وما كان من الأمر أساسا إن وفاه تحققت المصالح الأخرى، وإن ضيعه ضاعت المصالح الأخرى. فيقول ابن القيم: وملاك هذا الشأن، يعني كل ما تقدم لا يتسنى للعبد تحقق ذلك له إلا إذا اجتمعت فيه أمور أربعة، إلا إذا اجتمعت فيه أمور أربعة فإنها إذا اجتمعت تيسر لها له كل ما سواها، فهي محركات وأسس ودعائم، إن وجدت أتى ما بعدها تبعا لها، وإن لم توجد ضاعت على الإنسان مصالحه وانفرط عليه أمره. وهذه الأمور الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها تتعلق بالقلب، كلها تتعلق بالقلب وكلها من أعمال القلوب. وبهذا أيضا يعلم مكانة القلب ومنزلته، وأنه هو المحرك للسان والبدن، وأن القلب إذا طاب طاب اللسان وطابت الأعضاء، وأن القلب إذا خاب خاب اللسان وخابت الأعضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الأساس. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا أمورا أربعة كلها من أعمال القلوب، وبين رحمه الله تعالى أن هذه الأمور الأربعة ملاك هذا الأمر، بمعنى أنها إذا توافرت في القلب واجتمعت في العبد تيسرت له أمور الخير، وكانت عونا له على تحقيق مصالحه وما ينال به رضا ربه سبحانه وتعالى. وأما إذا لم تتوافر فيه أو حصل له نقص فيها أو في شيء منها، فإنه ينقص حظه من الخير بحسب ذلك، فهي ملاك الأمر، فهي ملاك الأمر. قال: وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة، وقوة عالية يقارنهما رغبة ورهبة. فهذه أمور أربعة إذا اجتمعت في قلب العبد تحركت فيه أنواع الخيرات وصنوف الفضائل: نية صحيحة، وقوة عالية، ورغبة ورهبة. هذه الأربعة إذا اجتمعت في العبد تحققت بإذن الله سبحانه وتعالى خيريته. قال: فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، هذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. لماذا؟ لأنها بمثابة الأساس الذي يبنى عليه غيره وتقام عليه أمور الدين. فبحسب ما يكون عند العبد من نقص في هذه الأمور أو في بعضها يكون النقص في أمور الدين الأخرى. ولهذا كان على المرء الحصيف العاقل الناصح لنفسه أن يجاهد نفسه في استصلاح هذه الأمور الأربعة التي هي أساس لهذا الأمر وملاك له. قال: فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه، وليجعلها سيره وسلوكه. طالما أنه سائر في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فليجعل سيره قائما على هذه الأمور الأربعة: النية الصالحة، والقوة العالية، والرغبة والرهبة. قال: وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. قال رحمه الله: فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. لماذا؟ لأنها ملاك الأمر. فما نتج من نتج، أي ما أفلح من أفلح وفاز من فاز وربح من ربح، إلا من هذه الأمور الأربعة: بكونها توافرت فيه واجتمعت. قال ولا تخلف من تخلف في هذا الركب وفي هذا السير المبارك إلا من فقدها أو إلا من فقدها. ففقد الإنسان لهذه الأمور أو لبعضها يترتب عليه خسارات عظيمة وفادحة في طريقه وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يؤكد على العبد المسلم الناصح لنفسه أن يعنى بهذه الأمور الأربعة أتم عناية وأن يهتم بها غاية الاهتمام. وأول هذه الأمور الأربعة النية الصحيحة. أول هذه الأمور الأربعة النية الصحيحة، والنية بين العبد وبين الله. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هي الأساس، أساس الدين وقاعدته التي عليها يبنى. ولهذا من أهم وأول وأولى ما ينبغي أن يعتني به المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى في صلاته في صيامه في حجه في كل طاعاته أن يعنى أولا بإصلاح النية، لأنها قاعدة الدين، لأنها قاعدة الدين وأساسه الذي عليه يبنى. وكل الأعمال ليست معتبرة إلا إذا قامت على هذا الأساس النية الصالحة. والنية الصالحة هي أن يقصد العبد بعمله وجه الله وطلب مرضاته، لا غرض له في أعماله وقرباته وطاعاته إلا نيل رضا الله سبحانه وتعالى. يريد بعمله ثواب الله وأجره، رحمة الله وفضله، النجاة من عقابه وسخطه. وقد قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله جل وعلا لا يشكر عمل العامل ولا يرضاه إلا إذا قام على نية صحيحة. والنية الصالحة سبب لبركة العمل وإن قل، فقليل من العمل بنية صالحة خير من كثير من العمل بنية غير صالحة. قليل من العمل، قليل من العمل بنية صالحة خير للإنسان من كثير من العمل بنية غير صالحة. أرأيتم لو أن شخصا لا يؤدي من الطاعات والعبادات إلا الفرائض، فرائض الدين، لا يؤدي إلا فرائض الدين وواجباته، أما النوافل والمستحبات والرغائب لا ينشط لفعلها ولا ينهض للقيام بها، لكنه في أدائه للفرائض لا يبتغي بشيء منها إلا وجه الله ولا يطلب بشيء منها إلا ثواب الله سبحانه وتعالى. وآخر يأتي بالفرائض ويأتي بالنوافل من صيام في النهار وقيام في الليل وصدقات ونفقات وأعمال كثيرات، لكن نيته فاسدة، يريد بتلك الأعمال المراءة، يريد بتلك الأعمال السمعة، يريد بها الشهرة، يريد بها حطام الدنيا، يريد بها تلك الأغراض. فأي الشخصين خير وأيهما أحب إلى الله عز وجل وأيهما الأحق بالثواب والأجر؟ هذا الذي عمله قليل وليس عنده إلا الفرائض عمله متقبل، وهذا الذي عمله كثير من نوافل ورغائب ومستحبات لما كانت قائمة على غير نية صحيحة لم تتقبل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا قام على النية الصحيحة. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه عمله ولو كان أمثال الجبال، ولو كان من أكثر ما يكون لا يقبله الله منه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان قائما على النية الصحيحة. فالنية الصحيحة تكون سببا لبركة العمل وإن قل، وسببا لعظم ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى، سببا لحسن انتفاع العبد بعمله، سببا للبركة في حياة العبد، بخلاف العمل الذي لا يقوم على نية صالحة فإنه لا ينتفع به العامل وإن كثر. هذا الأمر الأول، قال نية صحيحة، نية صحيحة. ثم الأمر الثاني قوة عالية، قوة عالية أي قوة في القلب، قوة في القلب، بأن يكون القلب مع هذه النية الصالحة قويا في الإقبال على الطاعات، ليس فاترا ولا متوانيا ولا متراخيا ولا متبلدا ولا فتورا، وإنما فيه قوة، قوة عالية. وهذه القوة العالية هي التي ترقيه في دروب الكمال والفضائل. والمراد بالقوة العالية هنا قوة القلب، قوة القلب، وليس المراد قوة البدن، لأن قوة القلب هي التي تحمل العبد. ألست ترى كثيرا في باب الصلاة بعض المسنين كبار السن الذي يعاني من ضعف في القوة وضعف في البدن وضعف في العظام وضعف في الأعصاب وضعف في الصحة، ويعاني من آلام، تراه إذا نودي للصلاة أخذ يتحامل على نفسه وينهض بجسمه المتعب وجسمه الضعيف وعظامه الواهية، يتحامل على نفسه حتى ينهض ولا يستطيع النهوض من مكانه إلا بشدة وقوة، ثم يذهب ويتوضأ ثم يتكئ على عصاه ويخطو تلك الخطوات الثقيلة إلى أن يصل المسجد بجهد جهيد، ثم يقف في الصف وتقر عينه بهذا الوقوف في الصف. ما الذي حمله لهذه الصلاة؟ قوته البدنية أو قوته القلبية؟ ما الذي حمله إلى هذه الصلاة؟ هل هي قوة بدنه أو قوة قلبه؟ وللجواب على ذلك ينظر في حال كثير من الأقوياء بدنيا، كثير من الأقوياء بدنيا ينادون للصلاة ولا يستجيب، مع علمه بمكانة الصلاة وفضلها وثوابها وعظم آثارها، مع علمه بذلك لكن ما ليس عنده قوة قلبية، ليس عنده همة ترقيه في الفضائل والكمالات، بل هو دني الهمة، ضعيف الإرادة، ضعيف العزم، ليس فيه قوة قلبية، ولهذا لا ينهض. فالمراد بالقوة العالية قوة القلب، المراد بالقوة العالية قوة القلب، فقوة القلب هي التي ترقي العبد. فإذا كان في العبد نية صالحة يحتاج مع هذه النية الصالحة إلى قوة عالية في قلبه ترقيه. فإذا كان كذلك أصبح بإذن الله سبحانه وتعالى مقبلا على الخيرات أحسن ما يكون من الإقبال، نشيطا في الطاعات وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد تحتاج إلى قوة في القلب، أما القلب الضعيف، القلب المتواني، القلب المتراخي، هذا ما يستطيع أن يعزم على الرشد. إذا رأى أبواب الخير ورأى أبواب الأجور وأبواب الثواب لا يكون عنده عزيمة للنهوض بها والقيام بها. فهذا يحتاج مع النية الصالحة إلى قوة في القلب ترقي العبد في دروب الكمال وفي أبواب الخير المتنوعات. ثم هذه القوة العالية في القلب ما الذي يغذيها؟ ما الذي يغذيها لتقوى ولتؤدي الرسالة المطلوبة من هذا القلب؟ ما الذي يقويها؟ النية الصالحة. النية الصالحة إذا صلحت نية العبد مع الله سبحانه وتعالى فمن بركة هذه النية أنها تغذي قوته القلبية، أنها تغذي قوته القلبية وتنهض بقلبه إلى أحسن ما يكون، وهذا من بركات النية الصالحة التي تكون بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، يقول ولقاح الهمة العالية النية الصالحة، ولقاح الهمة العالية النية الصالحة، فإذا اجتمع بلغ العبد غاية المراد. إذا اجتمع يعني نية صالحة وهمة عالية بلغ العبد غاية المراد. والذي يلقح النية والذي يلقح الهمة العالية ويغذيها النية الصالحة، النية الصالحة. فإذا صلحت نية العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن هذا الصلاح في النية يبدأ يحرك القلب ليقوى وينشط وتقوى عزيمته وتقوى إرادته ويقوى إقباله على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الرغبة والرهبة، الرغبة والرهبة. قال يقارنهما رغبة ورهبة، يقارنهما رغبة ورهبة، وهاتان الخصلتان وهما من خصال القلوب هما من أعظم المحركات، من أعظم المحركات التي تحرك العبد للأقبال على الفضائل والتخلي عن القبائح والرذائل. وكلما قويت في القلب الرغبة والرهبة كلما قوي إقبال العبد على الفضائل وأيضا قوي اجتنابه للرذائل، فيقبل على الفضائل راجيا الفضل والثواب والنوال من الله سبحانه وتعالى، ويتخلى عن القبائح والرذائل خوفا ورهبة من عقوبة الله وسخطه سبحانه وتعالى. فالرغبة والرهبة محركان للقلوب ومحركان للعبد للإقبال على الخيرات والتخلي عن الرذائل والقبائح. ولهذا قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين في تعريف التقوى، قال تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فلا بد من الرجاء ولا بد أيضا من الخوف، وإذا عظم رجاء العبد فيما عند الله سبحانه وتعالى حركه هذا الرجاء العظيم القوي في قلبه إلى أن يقبل على الطاعات وأن يستكثر من الحسنات والأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى راجيا بتلك الأعمال ثواب الله. وإذا قوي في قلبه الخوف من الله ومن عقابه ومن ناره ومن سخطه سبحانه وتعالى فإن خوفه هذا يحجزه عن الرذائل ويمنعه عن المحرمات خوفا من الله سبحانه وتعالى. وإذا حدثته نفسه يوما بمعصية حجزه خوفه من الله ومن عقابه سبحانه وتعالى من فعل هذه المعصية وارتكابها. فإذا وجد الرجاء والخوف في القلب، إذا وجد في القلب الرغبة والرهبة أصبحت محركة للإنسان. ولهذا شبههما بعض أهل العلم بجناحي الطائر، شبههما بعض أهل العلم بجناحي الطائر، الرجاء والخوف، الرابة والرهبة مثلهما مثل الجناحين للطائر. ومن المعلوم أن الطائر لا يستطيع الطيران إلا بتحرك جناحيه معا، ولو قص أحد الجناحين أو كلاهما لم يستطع الطيران. وهكذا العبد لا يستطيع أن يتحرك في سيره إلى الله سبحانه وتعالى إلا بهذين الجناحين، الرغبة والرهبة تحركانه. ولهذا قال بعض السلف الرجاء قائد، الرجاء قائد والخوف سائق. الرجاء قائد يقود الإنسان إلى الفضائل، إذا قوي في الإنسان الرجاء فإن هذا الرجاء الذي قام في قلبه يقوده إلى الفضائل، يقوده إلى الصلاة، يقوده إلى عموم الطاعات، إلى أنواع القربات، يفعلها لأنه يرجو، يفعلها لأنه يرجو، يصلي راجيا، يصوم راجيا، يحج راجيا، يتصدق راجيا، فهذا الرجاء يقوده إلى الفضائل. والخوف سائق وزاجر، إذا حدثته نفسه بارتكاب معصية جاءه هذا الزاجر وردعه ومنعه وحال بينه وبين المعصية. كلما حدثته نفسه بمعصية أو بذنب أو بفعل أمر منكر أو أمر يسخط الله سبحانه وتعالى جاء هذا الخوف وزجره. أما تخاف الله؟ أما تخاف سخط الله؟ أما تخاف النار؟ أما تخاف الوقوف بين يدي الله؟ أما تعلم أنك ستحاسب؟ أما تعلم يأتي هذا الخوف ويزجره عن العمل فيكف. ولهذا إذا وجد الرجاء والخوف في العبد تحرك نحو الخيرات وابتعد عن المحرمات والمنكرات. ولهذا يحتاج إلى هذين الأمرين بتوازن، لا يغلب أحدهما على الآخر، وإنما يأتي بهما بتوازن، رجاء وخوف. لماذا؟ لأنه لو وجد عند الإنسان رجاء بدون خوف، عنده رجاء في رحمة الله ولكن ليس عنده خوف، إذا كان الإنسان بهذه الصفة سيأمن من مكر الله، سيأمن من مكر الله. وإذا كان عنده خوف بدون رجاء سيقنط من رحمة الله. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما من كبائر الذنوب. وليسلم من هاتين الكبيرتين يحتاج أن يكون في هذا الباب، باب الرجاء والخوف، باب الرهبة والرغبة، أن يكون في هذا الباب متوازنا، يرجو ويخاف، يرغب ويرهب. ولهذا تجدهما معا في النصوص، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلابد من الرغب والرهب، لابد من الرغب والرهب، لابد من الرجاء والخوف، حتى يستتم للعبد سيره إلى الله سبحانه وتعالى وفوزه برضاه عز وجل. ومما يحرك الرجاء والخوف في القلب التأمل في أسماء الله، فإذا تأملت في أسماء الله الدالة على الثواب والأجر والإحسان والإنعام والإكرام والرحمة والفضل والمن والعطاء، إذا تأملت في هذه الأسماء حركت فيك الرجاء، ترجو رحمة الله، ترجو إحسانه، ترجو إنعامه، ترجو منه، ترجو فضله سبحانه وتعالى. وأيضا تذكر الإنسان صفات الله وأسماءه الدالة على العقوبة والدالة على السخط والدالة على الانتقام والدالة على إحلال العقاب بالمستحق له، هذا يحرك في القلب الخوف. ولهذا ترى الآيات تأتي ذاكرة هذا وهذا معا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذا وقف الإنسان عند أول الآية يأمن من مكر الله، مثل ما يلاحظ في بعض العوام تجد يضيع الصلاة، يضيع الطاعات، يرتكب بعض المحرمات، وإذا قيل له اتق الله قال يا أخي ربك غفور رحيم. نعم، غفور رحيم وأيضا شديد العقاب، ومغفرته كتبها سبحانه وتعالى لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، كتبها لهؤلاء. أما الشخص الذي يعصي الله ويرتكب ما يسخط الله ويغشى الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى ثم يتكل على الرحمة، أين هو من النصوص والدلائل الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يسخط ويغضب ويعاقب ويجازي المسيء بإساءته ويحل بأعدائه المثلات؟ أين هو من النصوص الدالة على هذه المعاني؟ ولهذا يحتاج السائر إلى الله سبحانه وتعالى في سيره إلى الله، يحتاج إلى هذين الأمرين معا، الرجاء والخوف، الرغبة والرهبة، ويكونان فيه بتوازن، لا يغلب جانبا على آخر، لأنه إن غلب الرجاء أمن وإن غلب الخوف قنط. إن غلب الرجاء أمن وإن غلب الخوف قنط، ولا يتحقق سيره ولا يتم له إلا إذا سار راجيا وخائفا، إلا إذا سار راجيا وخائفا. وتأمل هذين الأمرين العظيمين في سورة الفاتحة التي تقرأها أيها المسلم في اليوم والليلة فرضا واجبا 17 مرة، وهي ركن من أركان الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تأمل هذين الأمرين، أعني الرجاء والخوف، في سورة الفاتحة، فإنك إذا قرأت هذه السورة بتأمل وتدبر حركت فيك الرجاء والخوف. إذا قرأت هذه السورة بتأمل وتدبر حركت فيك الرجاء والخوف. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إذا قرأت هذين الاسمين بتأمل وتدبر، الرحمن الرحيم، ما الذي يتحرك في قلبك؟ ما الذي يتحرك في قلبك إذا قرأت هذين الاسمين متأملا متدبرا؟ الرحمن الرحيم، ما الذي سيتحرك في قلبك؟ مر معنا قريبا ويرجون رحمته. فإذا قرأت الرحمن الرحيم بتأمل وتدبر تحرك في قلبك الرجاء. فإذا قرأت الآية التي بعدها: مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، والله يقول: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الأمر يومئذ للديان سبحانه وتعالى، والديان اسم من أسماء ربنا جل شأنه، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى يوم القيامة: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ فالديان أي المجازي والحساب والمحاسب، هذا معناه. ومالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب. فإذا قرأت مالك يوم الدين، ما الذي سيتحرك في قلبك؟ خوف، تخاف يوم الدين، مالك يوم الدين، وهذا يوم ستلقاه وستقفه بين يدي الله، فتخاف من ذلك اليوم، مما يكون لك في ذلك اليوم، يقع في قلبك خوف. إذا قرأت الرحمن الرحيم تحرك في قلبك الرجاء، وإذا قرأت مالك يوم الدين تحرك في قلبك الخوف، وقبل ذلك إذا قرأت الحمد لله رب العالمين تحرك في قلبك المحبة، تحرك في قلبك المحبة، لأن الحمد لله عز وجل هو الثناء مع الحب، فيتحرك فيك في القلب المحبة. بهذه الأمور الثلاثة، المحبة في قوله الحمد لله رب العالمين، والرجاء في قوله الرحمن الرحيم، وبالخوف في قوله مالك يوم الدين، بهذه الثلاث إياك نعبد، إياك نعبد. وبهذا تعلم في ضوء دلالة وهداية هذه السورة المباركة سورة الفاتحة، تعلم أن التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون قائما على ثلاثة أركان قلبية، وهي المحبة والرجاء والخوف. فقوله الحمد لله رب العالمين فيه المحبة، الرحمن الرحيم فيه الرجاء، مالك يوم الدين فيه الخوف، وبهذه الأمور الثلاثة إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب والرجاء والخوف، نعبدك يا الله بالحب والرجاء والخوف. ومما ينبغي أن يعلم في هذه المقام أن الواجب على كل مسلم في كل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة القلبية للتعبد. تعبد الله لماذا؟ حبا ورجاء وخوفا. تعبد الله حبا له سبحانه وتعالى، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. هذه لا بد منها، ولنحذر من المسالك الباطلة المنحرفة التي تقيم تعبدها وتقربها لله سبحانه وتعالى على واحد من هذه دون البقية. فهناك من الطوائف من يعبدون الله بالحب وحده بدون الرجاء ولا الخوف، وهناك من يعبدونه بالرجاء وحده، وهناك من يعبدونه بالخوف وحده. ولا تصح العبادة ولا تقوم إلا بأن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. نعبد الله سبحانه وتعالى رجاء لمحبة له، ورجاء لرحمته سبحانه وتعالى، وخوفا من عذابه. وهكذا كانت عبادة الأنبياء قدوة البشر وصفوة عباد الله سبحانه وتعالى وخيرهم، عبادتهم كانت قائمة على ذلك، يعبدون الله رجاء وخوفا وحبا، تقوم عبادتهم على ذلك. واقرأ ذلك في قوله أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الأعرابي وقال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الذكر الذي تقوله والذي يقوله معاذ ما أحسنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وماذا تقول، ماذا تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام ونحن حولها ندندن، ونحن حولها ندندن، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال حولها ندندن. فالعبد يرجو بأعماله الصالحات رحمة الله، يطلب بذلك جنته وثوابه وأجره والمنازل العالية يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وأيضا يتجنب الحرام ويتجنب الأمور التي تسخط الله وتغضب الله سبحانه وتعالى، خوفا من الله وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. ومن آخر ما نزل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالعبد ينبغي أن يكون جامعا لذلك. خلاصة الكلام أن هذه أمور أربعة، وهي النية الصحيحة والقوة العالية، همة القلب وقوته العالية، والرغبة والرهبة، وهذه كلها مكانها القلب. إذا أكرم الله سبحانه وتعالى العبد باستقامة قلبه على هذه الأمور وزكى قلبه وصلح بهذه الأمور فإن الخيرات المتنوعات تتوالى وتتكاثر في العبد فيحصل في حياته الدنيا خيرا عظيما ويحصل يوم القيامة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فإذا زكت النفوس بنية صالحة وهمة عالية ورغبة عظيمة في ثواب الله وخوف من عقابه سبحانه وتعالى طابت الأعضاء وطابت الجوارح وحسن إقبال العبد على الله عز وجل وحسن في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ختم ابن القيم رحمه الله هذه الرسالة البديعة والوصية النافعة التي كتبها لبعض أو أحد إخوانه بقوله: والله أعلم. قال: والله المستعان وعليه التكلان. عليه التكلان أي عليه التوكل والاعتماد والالتجاء. والله المستعان وعليه التكلان، فالعون والمد من الله سبحانه وتعالى. وهذه العلوم والمعارف والأمور النافعات التي يسمعها العبد لا يستطيع أن ينتفع بشيء منها ولا أن يعمل بشيء منها ولا أن يودع شيئا منها في قلبه إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يضعه. وقد مر معنا بالأمس قول أحد أئمة السلف رحمه الله تعالى، قال: لو أن قلبي أخرج من مكانه ووضع في كفي اليسرى وجيء بالخيرات كلها وضعت في كفي اليمنى لم أستطع أن أضع شيئا من الخيرات أو أن أولج شيئا من الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه، إلا أن يكون الله هو الذي يضعه، لا يستطيع. فالنية الصحيحة وهمة القلب وقوته العالية وقوة الرجاء وقوة الخوف هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يزكي القلوب ويصلح النفوس، وهو جل وعلا الذي يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فالعبد إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بسماع هذا الخير وتحصيل هذا العلم والوقوف على هذه المنافع عليه تلو ذلك أن يجتهد في تحقيق أمرين: الأول أن يدعو الله وأن يلح على الله بأن يكرمه بصلاح قلبه بهذه الأمور وأن يزكي قلبه بهذه الأشياء العظيمة وأن يكرمه بأن تكون هذه في قلبه ليستقيم. ولا يمكن لقلب أن يستقيم وأن يزكو وأن يصلح وأن يطيب إلا إذا زكاه الله سبحانه وتعالى، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح له قلبه وأن يزكي نفسه وأن يهديه لتحقيق هذه الأمور وأن يجعل هذه الأمور في قلبه، يسأل الله سبحانه وتعالى ويلح عليه بالسؤال. والله جل شأنه لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه، وقد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم ربنا أصلح قلوبنا وزك نفوسنا وطهر أفئدتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما الأمر الثاني فهو المجاهدة، مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. فإن المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيجاهد العبد نفسه على التحلي بهذه الفضائل والتقوي من هذه الكمالات، وينظر في الأمور التي تعينه بإذن الله سبحانه وتعالى على صلاحه في هذا الباب، مثل قراءة القرآن الكريم، ومثل الفقه في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته جل وعلا، ومثل أيضا الوقوف على نصوص الوعد والوعيد والرجاء والخوف ونحو ذلك من الآيات الواردة في هذا الباب والأحاديث الواردة في هذا الباب، فإن هذا كله يغذي القلب ويحقق ويكون عونا على تحقيق هذه المعاني في قلب المؤمن، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. قال وإليه الرغبة وهو المسؤول، وإليه الرغبة وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا. وهذه دعوة من هذا الإمام رحمه الله، وهي دعوة للجميع، دعا بها رحمه الله وبقيت مسطورة في هذا الكتاب، ويقف عليها أهل العلم وطلاب العلم والمسلمون بين وقت وآخر إلى أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالوقوف على هذه المعاني وهذه النصائح الثمينة الغالية المختومة من هذا الإمام رحمه الله وغفر له وأعلى درجته بهذه الدعوة المباركة. قال وإليه الرغبة وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها، أي هذه الخصال العظيمة، علما وعملا، تحقيقها علما وعملا، بأن يكون العبد على علم بها وأن يكون أيضا على عمل بها، فيكون جمع بين العلم والعمل، العلم والعمل. قال إنه ولي ذلك والمان به، إنه ولي ذلك والمان به، أي المتفضل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهذه الكلمة، كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة عظيمة يؤتى بها بين يدي المطالب، سواء كانت طلبا لنيل محبوب أو لدفع مكروه. تقول في كل ذلكم حسبنا الله ونعم الوكيل، ومعنى حسبنا الله أي الله كافينا، وقد قال الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده. وإذا كان الله عز وجل كافيا عبده ومتوليا لعبده وحافظا لعبده ومعينا لعبده ومسددا لعبده وموفقا لعبده، فإن العبد ينال بذلكم كل خير وكل فضيلة وكل رفعة في الدنيا والآخرة. وختاما نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يجزي هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى خير الجزاء على ما أودعه في هذه الرسالة العظيمة والنصيحة الغالية من وصايا ثمينة وتوجيهات مسددة نافعة، وأن يعلي درجته وأن يجزيه خير الجزاء وجميع علماء المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ومما أوصي به الإخوة الكرام كل على قدر استطاعته، فطلبة العلم يتحملون واجبا نشر هذا العلم الذي في هذه الوصية النافعة على الناس من خلال الخطب ومن خلال الدروس ومن خلال المحاضرات ومن خلال المؤلفات والمقالات ونحو ذلك من مجالات النفع. وأصحاب اليسار من أهل الأموال يساهمون في طبع مثل هذا الكتاب وتوزيعه في بلدانهم أو ترجمته إلى الناس